حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام، فجاء رجل من اليهود يقال له غزال، فقال: يا أبا القاسم، تؤمنني على أن أدلك على ما تستريح به أهل النطاة وتخرج إلى أهل الشق؟ فإن أهل الشق قد هلكوا رعبا منك. قال: فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهلي ومالي. فقال له اليهودي: إنك لو أقمت شهرا تحاصرهم ما بالوا بك، إن لهم تحت الأرض دبولا يخرجون بالليل فيشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع دبولهم، فخرجوا فقاتلوا أشد القتال، وقتل من المسلمين يومئذ نفر، وأصيب من اليهود 10. وافتتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر حصونهم النطاطة، وتحولوا إلى الشق، وكان بين حصونهم ذوات عدد، وكان به حصون ذوات عدد. فكان أول حصن بدأ منه حصن أبي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلعة يقال لها سموان، فقاتل عليها أهل الحصن أشد القتال، فخرج منهم رجل يقال له عزول، فدعا إلى البراز، فبرز عليه الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه، فقطع يده اليمنى من نصف ذراعه، وقع السيف من يده، وفر اليهودي راجعا، فاتبعه الحباب فقطعوا ركوبه، وبرز منهم آخر فقال إلي رجل من المسلمين، فقام إلي رجل من المسلمين فقتله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقتله اليهود، فنهض إليه أبو دجان رضي الله تعالى عنه فقتله، وأخذ سلبه وأحجم عن البراز، فقدر المسلمون، ثم تحاملوا على الحصن فدخلوا أمامهم أبو دجان، فوجدوا فيه أثاثا ومتاعا وغنما وطعاما، وهرب من كان فيه من المقاتلة، وتقحموا الجود وراع كأنهم الظباء، حتى صاروا لحصن النذار بالشق، وتمنوا أشد الامتناع. فزحف عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فزحف عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، فترمى ورمى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة، حتى أصاب نبلهم ثيابه عليه الصلاة والسلام، فأخذ عليه السلام كفا من عليه السلام كفا من الحصى، فرمى حصنهم بها، فرجف بهم حتى ساخ في الأرض، وأخذهم المسلمون أخذا باليد صلوات ربي وسلامه عليه. وقال الواقدي رحمه الله عز وجل: ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل الكتيبة والوطيح. ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتيبة والوطيح والسلالم حصن ابن أبي الحقيق. حصن ابن أبي الحقيق وتحصن وشد التحصن، وجاء إليهم كل فل كان قد انهزم من النطاط والشق، فتحصن معهم في القموص وهو في الكتيبة. فتحصنوا معهم في القاموس وهو في الكتيبة، وكان حصنا منيعا وهو في الوطيح والسلالم، وجعلوا لا يطلعون من حصنهم، حتى أما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب المنجنيق عليهم، فلما يقنوا بالهلكة قد حصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 يوما، نزل إليه ابن أبي الحقيق فصالحه على حقن دمائهم، ويسيرهم ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من الأرض والأموال والصفراء والبيضاء والقراء والحلقة وعلى البز إلى ما كان على ظهر الإنسان يعني لباسهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم إن كتمتم شيئا. فصالحوا على ذلك، قلت: ولهذا لما كتموا وكذبوا وأخفوا ذلك المسك الذي كان فيه أموالا جزيلة الذي كان فيه أموالا جزيلة تبين أنه لا عهد لهم. فقتل ابن أبي الحقيق وطائفة من أهله بسبب نقض العهود منهم والمواثيق عليهم لعنة الله أينما كانوا اليهود. وقال الحافظ البياقي رحمه الله عز وجل: حدثني أبو الحسن علي بن محمد المقري الإسفرائيني، حدثنا الحسين بن الحسن بن محمد بن اسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا محمد بن سلمه، حدثنا عبيد الله بن عمر فيما يحسب ابو سلمه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اهل خيبر حتى الجاهم الى قصرهم فغلب على الارض والزرع والنخل فصالحوا على ان يجلوا منها، ولهم ما حملت ركابهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء ويخرجون منها، واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب، وكان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي: ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ فقال: أذهبته النفقات والحروب. فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب، وكذا كان حيي قبل ذلك دخل خريبة، فقال: قد رأيت حييا يطوف في خريبات ها هنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخريبة، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق، وأحدهم زوج صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا وأراد إجلاءهم منها. فقالوا: يا محمد، دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، وكانوا لا يفزعون أن يقومون عليها، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخيل وشيء ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن أبي رواحة رضي الله تعالى عنه يأتيهم كل عام فيخلصها عليهم ثم يضمنهم الشطر، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة خرصه وأرادوا أن يرشوه، فقال: يا أعداء الله، تطيعون السحت؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على ألا أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قام السماوات والأرض. فقال فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعين صفية خضرة، فقال: يا صفية، ما هذه الخضرة؟ فقالت: كان رأسي في حجر بن أبي الحقيق وأنا نائمة، فرأيت كأن قمرا وقع في حجر، فأخبرت بذلك فلا طمأني. وقالت: تمنين ملك يثرب. فقالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إلي، قتل زوجي وأبي، فما زال يعتذر إلي ويقول: إن أباك ألب علي العرب. وفعل حتى ذاب ذلك من نفسه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل امرأة من نسائه 80 وسقا من تمر كل عام، وعشرين وسقا من شعير. فلما كان في زمان عمر غشوا المسلمين وألقوا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من فوق بيت، ففدعوا يديه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: من كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمها. فقسمها بينهم. فقال رئيسهم: لا تخرجنا، دعنا نكون فيها كما أقرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فقال عمر لرئيسهم: أتراني سقط عني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما ثم يوما؟ وقسم عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية. وقد روى أبو داود مختصرا من حديث حماد بن سلمة، قال البياقي علق البخاري في كتابه، فقال وروى محمد بن سلمة: قلت ولم أره في الأطراف، والله تعالى أعلم. وقال أبو داود: وحدثني سليمان بن داود المهري قال: حدثنا ابن أبي وهب حدثنا ابن وهب اخبرنا أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما فتحت خيبر لما فتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقركم فيها على ذلك ما شئنا. فكانوا على ذلك. وكان التمر يقسم على السهم على السهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس، وكان أطعم كل امرأة من أزواجه وكان أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس 100 وسك من تمر، و20 وسك من شعير. فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهن: من أحب منكن أن أقسم لها نخلا يخرصها أن أقسم لها نخلا بخرصها 100 وسق، فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعة 20 وسقا من شعير. فعلنا. ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا. وقد روى أبو داود رحمه الله قال: من حديث محمد بن إسحاق حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على أن يخرج على أن يخرجهم إذا شاف من كان له مال فليلحق به، فإني مخرج يهود. فأخرجهم. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عن المسيب رضي الله تعالى عنه رحمه الله عز وجل أن جبير بن مطعم أخبره قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة منك. فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. فقال جبار بن مطعم ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا. قال: تفرد به دون مسلم. وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قال: إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، وإنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام. قال الشافعي: دخلوا معهم في الشعب وناصروهم في إسلامهم وجاهليتهم. قلت: وقد ذم أبو طالب بني عبد شمس وبني نوفل، حيث يقول: جزى الله عن عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا الحسن بن إسحاق حدثنا محمد بن سابك حدثنا زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. قال: فسراه نافع فقال: إن كان مع الرجل فرس فله 3 أسهم، وإن لم يكن معه فرس فله سهم. وقال البخاري: حدثنا سعد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا زيد عن أبي أن سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء، ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبر، ولكن أترك خزانة لم يقتسمونها. وقد روى البخاري رحمه الله عز وجل من حديث مالك وأبو داود عن أحمد بن حنبل عن ابن مهدي عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر به. وهذا السياق يقتضي أن خيبر بكمالها قسمت بين الغانمين. وقد قال أبو داود رحمه الله عز وجل: حدثنا ابن أبي السرح وقد قال أبو داود حدثنا ابن أبي السرح أنبأنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال، ونزل من أهلها على الجلاء بعد القتال. وبهذا قال الزهري: خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ثم قسم سائرها على من شهدها. وفيما قاله الزهري النظر، فإن الصحيح أن خيبر جميعها لم تقسم، وإنما قسم نصفها بين الغانمين كما سيأتي بيانه. وقد احتج بهذا مالك ومن تابعه على أن الإمام مخير في الأرض المغنومة، إن شاء قسمها وإن شاء أرصدها كما قسم النبي، وإن شاء أرصدها لمصالح المسلمين، وإن شاء قسم بعضها وأرصد بعض لما ينوبه في الحاجات والمصالح. قال أبو داود رحمه الله عز وجل: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا يحيى بن زكريا، حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين، نصفا لنوائبه وحاجته، ونصفا بين المسلمين، قسم بينهم على 18 سهما. تفرد به أبو داود، ثم روى أبو داود من حديث بشير بن يسار مرسلا فعين نصف النواب البطيحة والكتيبة والسلالم وما حيز معها، ونصف المسلمين الشق والنطاط وما حيز معهما، وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حيز معهما. وقال أيضا: حدثنا حسن بن علي، حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ظهر على خيبر فقسم على 36 سهما، جمع كل سهم 100، جمع كل سهم 100 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الثاني لما نزل به من الوفود والأمور نوايا. استفرد به أبو داود رحمه الله عز وجل. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري، سمعت أبي يعقوب بن مجمع يقول عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري، وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن، قال: قسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500، فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. تفرد به أبو داود. وقال مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب رحمه الله عز وجل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر عنوة، رواه أبو داود. ثم قال أبو داود: قرئ على حارس بن مسكين، وأنا شاهد أخبركم ابن وهب، حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب أن خيبر بعضها كان عنوة وبعضها صلحا، والكتيبة أكثر عنوة وهي صلح. قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر وهي 40,000 عذق. قال أبو داود: والعذق النخل، والعذق العرجون، ولهذا قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا حرمي، حدثنا شعبة، قال: حدثنا عمر عن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر. حدثنا حسن، حدثنا قرة بن حبيب قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما شبعنا يعني من التمر حتى فتحنا خيبر. وقال محمد بن إسحاق: كان الشق والنطاط في سهمان المسلمين، الشق 13 سهما، ونطاط 5 أسهم، قسم الجميع على 1800 سهم، ودافع ذلك إلى من شهد الحديبية من حضر خيبر من غاب عنه، ولم يغب عن خيبر ممن شهد الحديبية إلا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، فضرب له بسهمه. قال: وكان أهل الحديبية 1400، وكان معهم 100 فرس، لكل فرس سهمان، فصورف إلى كل 100 رجل سهم من 18 سهما، وزيد 200 فرس، وزيد 100 فرس 400 سهم لخيولهم. وكذا روى البياقي من طريق سفيان عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن صالح بن كيسان أنهم كانوا 1400 فرس. قلت: وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم بسهم، وكان أول سهم من سهمان الشق مع عاصم بن عدي. قال ابن اسحاق رحمه الله تعالى: حدثنا، وكانت الكتيبة خمسا لله تعالى، وسام النبي صلى الله عليه وسلم ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وطعمة أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطعمة أقوام مشوا في صلح أهل فدك، منهم محيصة بن مسعد أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 وسكا من تمر و30 وسكا من شعير. قال: وكان وادياها اللذان قسمت عليه. يقال لهما وادي السرير وادي السرير ووادي خاص. ثم ذكر ابن اسحاق رحمه الله تفاصيل الاقطاعات منها فاجاد وفاد رحمه الله عز وجل. قلت: وكان الامير على خرص نخل على خرص نخل خيبر عبد الله بن رواحه عبد الله بن رواحه فخرص 2 سنين. ثم لما قتل رضي الله تعالى عنه كما سياتي في يوم مؤتة، ولي بعده جبار بن صخر رضي الله تعالى عنه. وقد قال البخاري: حدثنا اسماعيل حدثنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إن لا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنينا. قال البخاري: وقال الدراوردي حد عن عبد المجيد عن سعيد بن المسيب أن أبي سعيد رضي الله رحمه الله تعالى وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خابان عدي من الأنصار إلى خيبر وأمره عليه. وعن عبد المجيد عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما وأبي هريرة مثله. فقلت: وكان سهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أصاب مع المسلمين مما قسم بخيبر وفلك بكماله، وهي طائفة كبيرة من أرض خيبر نزلوا من شدة رعبهم منه صلوات الله وسلامه عليه، فصالحوه وأموال بني النضير المتقدم ذكرها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. فكانت هذه الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان يعزل منها نفقة أهله لسنة، ثم يجعل ما بقي مجعل مال الله يصرفه في القراء والسلاح ومصالح المسلمين. فلما مات صلوات ربي وسلامه عليه اعتقدت فاطمة رضي الله تعالى عنها وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثرهن أن هذه الأراضي تكون موروثة عنه، ولم يبلغهن ما ثبت عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقه. ولما طلبت فاطمة عليه السلام زوج النبي صلى الله عليه وسلم والعباس نصيبهم من ذلك، وسألوا الصديق أن يسلمه إليهم، وذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدق. وقال: أنا أعول من كان يعول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وصدق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه البار الراشد في ذلك التابع للحق. وطلب العباس وعلي على لسان فاطمة إذ قد فاتهم الميراث أن ينظرا في هذه الصدقة وأن يصرف ذلك في المصارف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرفها فيها، فأبى عليهم الصديق رضي الله تعالى عنه ذلك، ورأى أن حقا عليه أن يقوم في مكان يقوم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يخرج من مسلكه ولا عن سننه. فتغضبت فاطمة عليه السلام رضي الله تعالى عنها عليه في ذلك، ووجدت في نفسها بعض الموجدة ولم يكن لها ذلك. والصديق من قد عرفت هي والمسلمون محله ومنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامه في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته، فجزاه الله عن نبيه وعن الإسلام وأهله خيرا. وتوفيت فاطمة عليه السلام رضي الله تعالى عنها بعد 6 أشهر من ثم جدد علي البيعة بعد ذلك. فلما كان أيام عمر رضي الله تعالى عنه سألوه أن يفوض أمر هذه الصدقة إلى علي والعباس وثقلوه عليه بجماعة من سادات الصحابة، ففعل عمر رضي الله تعالى عنه بذلك، وذلك لكثرة أشغاله واتساع مملكته وامتداد رعيته. فتغلب على علي عمه العباس فتغلبوا على علي عمه العباس فيها، ثم تساوقا يختصمان إلى عمر، وقدما بين أيديهما جماعة من الصحابة، وسأل منه أن يقسمها بينهما فينظر كل منهما فيما لا ينظر فيه الآخر، فامتنع عمر من ذلك أشد الامتناع، وخشي أن تكون هذه القسمة تشبه قسمة المواريث، وقال انظر فيها وأنتما جميع، فإن عجزتما عنها فادفعها إلي، والذي تقوم السماء والأرض بأمره لا أقضي فيها قضاء غير هذا. فاستمر فيها ومن بعدهما ومن ولدهم إلى أيام بني العباس تصرف في المصاريف التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفها فيها أموال بني النضير وفلك وسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر. قال رحمه الله عز وجل: من شهد خيبر، قال فصل في من شهد خيبر: أما من شهد خيبر من العبيد والنساء فرضخ لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنيمة ولم يسهم لهم. قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد، حدثني عمير مولى أبي اللحم قال: شهدت خيبر مع سادتي، قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بي فكلت سيفا فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع. وروى الترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن بشر بن المفضل أبيه، قال الترمذي: حسن صحيح. ورواه ابن ماجه رحمه الله عن علي بن محمد عن وكيع عن هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن المهاجر عن كنفذ عن عمر به. وقال محمد بن اسحاق: وشهد خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء فرضخ لهن ولم يضرب لهن بسهم. حدثنا سليمان بن سحيم عن أمية بنت الصلت عن امرأة من بني غفار قد سماها لي، قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نسوة من بني غفار، فقلنا: يا رسول الله، قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا وهو يسير إلى خيبر، فنداوي الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا. فقال: على بركة الله. فقالت: فخرجنا معه. قالت: وكنت جارية حدثت، فأردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله. قالت: فوالله لنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح ونزلت عن حقيبة رحله. قالت: وإذا بها دم مني، وكانت أول حيضة حطها. قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ورأى الدم قال: ما لك؟ لعلك نفست. قالت: قلت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي ناء من ماء فاطرحي فيه ملحا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك. قالت: فلما فتح الله خيبر ردخ لنا من الفيء وأخذ هذه القلادة التي ترين في عنقي، فأعطانيها وعلقها بيده صلوات ربي وسلامه عليه في عنقي، فوالله لولا تفارقنا أبدا، وكانت في عنقها حتى ماتت رضي الله تعالى عنها، ثم أوصت أن تدفن معها. قالت: وكانت لا تطهر من حيضها إلا جعلت في طهورها ملحا، وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت. وهكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث محمد بن إسحاق به. قال شيخنا أبو الحجاج المزي في أطرافه، ورواه الوكدي عن أبي بكرة بن سبرة عن سليمان بن سحيم عن أم علي بنت أبي الحكيم بنت أبي الحاكم عن أمية بنت الصلت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا رافع بن أسلم الأشجعي قال: حدثنا حشش راجل بن زياد عن جدتي عن أم أبيه قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة خيبر، وأنا سادسة ست نسوة. قالت: فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن معه نساء، فقالت: فأرسل إلينا فدعانا. قالت: فرأينا في وجه الغضب. فقال: ما أخرجكن وبأمر من خرجتن؟ قالت: قلنا: خرجنا نناول السهام ونسقي السويق، ومعنا دواء للجرحى، ونغزل الشعر فنعين به في سبيل الله. قال فقمنا فانصرفنا. قالت: فلما فتح الله خيبر أخرج لنا سهاما كسهام الرجال. فقلت لها: يا جدة، وما الذي أخرج لكن؟ قالت: تمرا. قلت: إنما أعطاهن من الحاصل، فأما أنه أسهم لهن في الأرض كسهام الرجال فلا، والله أعلم. قال الحافظ البيهقي وفي كتابي عن أبي عابد الله الحافظ أن عبد الله الأصبهاني أخبره قال: حدثنا حسين بن الجهم قال حدثنا الحسين بن فرج قال حدثنا وقدي حدثنا عبد السلام بن موسى بن جبير عن ابي عن جدي عن عبد الله بن انس قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر ومعي زوجتي وهي حبلى فنفست في الطريق فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي انقع لها تمرا فاذا انغمر بله فامرته قال فقال لي انقع لها تمرا فاذا انغمر بله فامرسه لتشربه ففعلت فما رات شيئا تكرهه فلما فتحنا خيبر اجدى النساء ولم يسلم لهن فاجدى زوجتي وولدي الذي ولد قال عبد السلام لست ادري غلام او جاريه والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا ويتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.